بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نؤمن بالملائكة وهو أحد الإيمان، أحد الأركان الستة. أن تؤمن بالله، قال وما قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بهم أن تصدق بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، وبما أخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا. فنؤمن بوجودهم، ونؤمن بأنهم من مخلوقون، بأنهم مخلوقون من النور. فما الدليل على أنهم مخلوقون من النور؟ حديث عائشة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ما معنى مما وصف لكم عندك؟ أي مما ذكر الله لنا في كتابه من التراب؟ ما الجمع بين الآيات الواردة في خلق آدم عليه السلام؟ في بعضها من تراب، وفي بعضها من حمأ مسنون، وفي بعضها من طين، وفي بعضها صلصال الفخار. هذا المراحل، مراحل خلق تحول التراب إلى طين، ثم إلى حمأ مسنون، ثم إلى صلصال كالفخار، طين اللازب أيضا بعض الوقت. بعض الآيات أوله تراب، فإذا خلط صار طينا، ثم طينا لازبا متلاصقا، ثم حمأ مسنون، وهي نفس بنفس المعنى طينا متماسكا، ثم بعدها طيبس تصير كصلصال كالفخار. ثم كونه الله سبحانه وتعالى إذا ما شاء. طيب، نرجع لما يتعلق بالملائكة. إيماننا بهم أي أن نصدق بقلوبنا مقرين بألسنتنا بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم إجمالا وتفصيلا. الأمور المجملة التي نؤمن بها في حق الملائكة كلهم ما هي؟ أولا أنهم مخلوقون من نور. من الأمور العامة أيضا لجميع الملائكة من يذكر؟ أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. قال الله سبحانه وتعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وقال الله سبحانه: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال الله سبحانه: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الآية، هذه الآيات وغيرها يدل على أنهم ما يعصون، هم في طاعة مستمرة، يحققون يعملون ما أمرهم الله به بدون معصية، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون. طيب، وأيضا من الأمور المجملة أنهم خلق كثير. طيب، هذا يشمل غيرهم يعني، لكن من الوصف الخاص بهم. طيب، أنهم موكلون بعمل، لكن نريد أولا من الوصف الملازم لهم أنهم ذكور ليسوا إناثا. فقد ماذا؟ فقد ذم الله الكافرين حيث وصفوهم بالأنوثة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم، هذا من ما نؤمن به إجمالا، أنهم ذكور ليسوا بإناث. أي أحسنت. نعم. ومن ما نؤمن به عنهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون إجمالا جميع الملائكة على ذلك. لا يأكلون ولا يشربون, ما الدليل على ذلك يا وليد؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما, قال سلام قوم مكرون, فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقرب إليهم قال لا تأكلون, أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف بشروا بغلام عليهم ما يأكلون. نعم. ولا يتناسلون أيضا, ولا زواج ولا تناسل, لأن الله أنكر أن يكونوا إناثا. وأنهم مخلوقون بأجنحة, قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فكم أجنحتهم؟ مثنى وثلاث وأربعة, اثنين جناحين وثلاثة أجنحة وأربعة, كل الملائكة لهم 600 جناح. إذن كما ذكر الله منهم من يكون مثنى جناحان, ومنهم من يكون له ثلاثة أجنحة, ومنهم أربعة, ومنهم أكثر ذلك, كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام قال له 600 جناح قد سد بها الأفق. لا إله إلا الله. نعم, ملائكة لهم أجنحة كلهم. يعني قد يتمثل بصورة كما كان جبريل عليه السلام يأتي بصورة دحية. طيب هذا أيضا يحصل حتى من الجن, الجن أيضا قد يتمثلون. طيب مما نؤمن بأن الله جعل لهم القدرة على الظهور بأشكال أخرى. أحسنتم. مما نؤمن بإجمالا أن كل لهم له عمله الذي وكله الله به, قال الله سبحانه لا يتعداه ولا يقصر عنه, لا يقصر عنه, وما منا إلا له مقام معلوم, وما منا إلا له مقام معلوم. كل الملائكة لهم مقام, كل له عمله. فإن الله جعل مكسن قوية. نعم, تفاوت في خلقتهم صحيح. قال في قال مثنى وثلاث في الجناح, وقال في جبريل له 600 جناح, وقال في أحد حمة العرش ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام. يتفاوتون في عظم خلقتهم. نعم, أحسنتم. ونؤمن أنهم يتفاضلون, بعضهم أفضل من بعض, وأفضلهم على الإطلاق جبريل عليه السلام الموكل بالوحي, نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأن أفضلهم جملة الذين شهدوا بدرا, أما الحديث الوارد في ذلك رفاعة بن رافع الزرقي والبخاري ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا أفضل المؤمنين, قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رفاعة بن رافع الزرقي. نعم, وإن لم يجسعون. طيب, إذن كل ما أخبر الله به نؤمن به. أنهم لا ينامون الظاهر هذا, لكن هل تستحضر عن دليل؟ أحسنت. نعم, سبحون الليل والنهار لا يسعون. أحسنت. نعم نعم أيضا لا يحصل منهم الحاجة لأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا تحصل منهم الحاجة. أحسنتم ما شاء الله. لو فكر الشخص بنفسه أن يجمع هذا كله ما يستطيع، أو قد يأتي بها بعد جهد، لكن مع المذاكرة ما شاء الله. هل هم أرواح وأجسام أو أجسام فقط؟ نعم هذا ما الوجود. هل الفلاسفة ماذا يقولون في الملائكة؟ قلوا ما في ملائكة ولا في شياطين، لا ملائكة ولا شياطين. القوى الخيرية تعتبر ملائكة، القوى الشريرة تعتبر شياطين. القوى الخيرية يعني الرجل الذي عنده قوة خير وكذا يصل أن يكون ملك، القوى الشريرة تصل أن يكون شياطين. هذا كلام كفري، كلام كفر. ما يتعلق بسؤال الأخ هل لهم أرواح، ما قد وقفنا على كلام أهل العلم في هذه المسألة. من عنده شيء؟ هذا اسم جبريل نفسه، الروح الأمين، المقصود بجبريل. أرسلنا إليها روحنا فتمثلها بشرا سويا. الحديث ضعيف لكن قد يستانس ويقول أن الله عز وجل بعد أن يقبض الخلائق يأمر ملك الروح أن يقبض نفسه، فالقهل في الحديث أنه يقبض روحه ويقبض نفسه، أو يقول مت فيموت في حديث الصورة الطويلة يحتاج إلى مراجعة لفظه. على كل ليس ببعيد أن يكون أرواحنا أجسادا، لكن نتوقف فيها حتى نجد كلاما لا العلم، ومن وجد في المسألة كلاما يأتي. وأنا أشغل عن المراجعة بعض المسائل، فمن نشط على مراجعة هذه المسألة فأمر جيد. نعم كل نفس ذائقة الموت. نعم هم أنفس يذوقون الموت، والجن والإنس يموتون. هم نعم نعم يدخلون تحت الآية كل نفس ذائقة الموت، لكن روح وأجساد هذا شيء زائد على ذلك، هذا شيء زائد على هذا المسألة. نعم الروح الموت هو مفارقة الروح الجسد، هذا الظاهر. نعم نعم يعني نستفيد من هذا، والنفس تميل إلى هذا، إلى أنهم أرواح وأجساد. لكن طيب لو وجد نص صريح أو كلام أهل العلم، لا ما يجنحه، الله أعلم بكيفية. لكن يظهر أن هذا هو المعهود من الجناح، أنه يكون يمين وشمال، هذا هو المعهود. لا بس قد ما يمنع أن يكون يمين وشمال والثالث في جهة حيث شاء الله، يعني إما في اليمين أو في الشمال أو أعلى أو أسفل. الله أعلم. نعم بعضهم يقول رأى ملكا، يرى قد يرى أنوارا، كما حصل من سيد بن حضير لما كان يقرأ القرآن قال فكانت الفرس تنفر، في الصحيحين عن سيد بن حضير قال فجعلت أقرأ فتنفر الفرس حتى خشيت على ولده، خشي على ولدي يحيى أن تطأ الفرس، قال فدركت القراءة وقمت إلى الولد فرأيت مثل الظل من السرج تعرج في الهواء في الجو حتى ما أراها، عرجت مثل الظل من السرج أنوار. قال فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة كانت تستمع لقراءتك ولو استمررت بقراءتك لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. نعم أنوار يرون أنوار. أخبرنا بعض مرة في بعض السنوات في البيت المسجد الحرام أنهم بعد انتهائهم من ليلة 27 رأوا أنوار ماذا رأوا أجنحة يعني رأوها عيانا أخبرني أخوان من من رأوها تطير يمينا وشمالا هكذا تذهب من الجهة اليمنى إلى الشمال ثم تعود أنوار بيضاء يعني قال أحد الأخوة لو أخبرني بها واحد ما صدقت لكن رأيتها بعيني. أنا أخبرني أخوان من مرة أوها بأنفسهم قالوا رأيناها بأعيننا بعد انتهاء صلاة القيام ليلة 27 فإذا هم يرون أنوار بيضات يمينا وشمالا تطير ما يظهر إلا أنها ملائكة والله أعلم. المقصود ما يعودون إليه يعني أنهم بعد أعمالهم الذي وكلهم الله بها. ما يمنع كل نفس ذائقة الموت الظاهر هذا صوروها ربما قد تصور الأنوار تلك قد تصور ما أدري كيف الله أعلم بهذا. يقول أخ كيف نجمع بين اعتقادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وبين قوله تعالى لا نفرق بين أحد من الرسل ما الجمع بين هذا بأدريس سمعت السؤال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء ولا والله عز وجل يقول لا نفرق بين أحد من الرسل لا فتفضلنا الآن كيف قوله لا نفرق بين أحد من رسله الله محاولة قاربت فيها طيب وعنده شيبان أبو معاذ يحاول عندك أبو معاذ قال نحن نعتقد أن الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء الله يقول لا نفرق بين أحد من رسله السؤال عند الشيبان اليوم عند أبي زكريا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء أنا سيد ولد آدم أنا سيد الناس يوم القيامة بقي الإشكال عند الأخ بقوله لا نفرق بين أحد من رسله كيف نجيب عن الآية طيب ها ده الشيخ علي من الشيبان ولا من الكهول انت يا شيخ علي في دعوته في إيماننا أنهم كلهم بلغوا ودعوا للتوحيد وأدوا الرسالة وأنهم كلهم صادقون ومصدقون لأننا نفرق بين أحد من رسل في إيماننا أيضا قبل كل شيء في إيماننا بهم نؤمن بهم جميعا ما نؤمن بنبي ونكفر بنبي إذن هذه المقصود بالآية لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الإيمان نؤمن بهم أجمعين لا نفرق بين النبي ونبي كلهم نؤمن بهم ونؤمن أنهم بلغوا وأنهم صادقون وصدقون إذن التفريق هذا ليس المقصود من حيث الفضل المقصود من حيث الإيمان أحسنتم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك